الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنشرع بحول الله وقوته في كتاب الزكاة من كتاب الروض المربع اختصار المقنع للإمام منصور بن يونس البهوتي عليه رحمة الله. قال: كتاب الصلاة. أين القارئ؟ تفضل. في مناديل. قال رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا: كتاب الزكاة، لغة النماء والزيادة. طيب، بدأ باللغة فقال النماء والزيادة، ضعوا رقم واحد، هذا المعنى الأول في اللغة. نعم، يقال زكى الزرع إذا نما وزاد. نعم، هذا الإطلاق الأول. وتطلق الزكاة على غير هذا. قال: وتطلق على المدح. هذا الثاني، الزكاة تطلق على المدح، يقال زكاه فلان يعني مدحه. طيب، والتطهير. نعم، وتطلق هذا المعنى الثالث، تطلق على التطهير. والصلاح. والصلاح المعنى الرابع، تزكى فلان يعني صلح أمره. طيب، وسمي المخرج زكاة لأنه يزيد في المخرج منه ويقيه الآفات. نعم، هذا وجه التسمية. يا شيخ، إذا في تكييف يشغلوه. طيب، قال: وسمي المخرج يعني الزكاة المخرجة، سمي الزكاة لأنها تزيد في المخرج منه يعني تزيد في أصل المال وتقيه الآفات. طيب، انتقل إلى التعريف الشرعي للزكاة. قال: وفي الشرع حق واجب في مال خاص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص. نعم، ضعوا هذا التعريف بين معكوفتين، هو حق واجب، ليس بمستحب ولا مباح، يثاب فاعله ويعاقب تاركه. قال: في مال خاص. سيأتي في هذا الكتاب بيان الأموال التي تزكى، وقال لطائفة مخصوصة، الزكاة تصرف لطائفة مخصوصة، وسيأتي باب أصحاب الزكاة، وقال في وقت مخصوص. كل هذه يعني التعريف فيه إجمال، بيانه تفصيل أحكام الزكاة التي ستأتي. طيب، انتقل المصنف إلى بيان الأموال التي تجب فيها الزكاة. قال: تجب الزكاة في سائمة بهيمة الأنعام. هذا الأول، سائمة بهيمة الأنعام رقم واحد. الزكاة تجب في أموال مخصوصة. ما هي هذه الأموال المخصوصة؟ الأول، في سائمة بهيمة الأنعام، سيأتي بيانها، وسنعرف بعد ذلك أن بهيمة الأنعام هي ثلاثة أشياء: الإبل والبقر والغنم. وقال سائمة، سائمة يعني التي ترعى في ترعى المباحات، يعني ترعى في الصحراء أو ترعى في الجبال أو كذا، يعني تأكل من الشجر المباح، مش الشجر الذي يزرعه الآدمي، لا، وإنما تأكل من الأشجار الغابات أو الذي ينبت بنفسه. سائمة بهيمة الأنعام، هذا سيأتي بيانه تفصيلا. والثاني قال: والخارج من الأرض. والخارج من الأرض، هذا رقم اثنين. الخارج من الأرض يشمل أشياء كثيرة، يشمل الحبوب والثمار، ويلحق بالحبوب والثمار ثلاثة أشياء: العسل والمعدن والركاز، المعادن التي تستخرج من الأرض والركاز، والأصل فيها الحبوب والثمار طبعا، والعسل ألحق به في المذهب. إذن الخارج من الأرض هذا الثاني، وله صور: الحبوب والثمار أصلا وملحقاتها، العسل والمعدن والركاز. والثالث الأثمان، هذا رقم ثلاثة، والأثمان يراد بها الذهب والفضة. والرابع عروض التجارة، عروض التجارة يعني السلع المعدة للتجارة، الأموال المعدة للتجارة، سواء كانت هذه الأموال ثياب أو كانت طعام أو كانت أحذية أو كانت أدوات، يعني أدوات كهربائية أو أي شيء مما يتداول، حتى ولو كانت هذه العروض عقارا، أراضي، كالذي يشتغل في الأراضي، يشتري الأرض ويبيعها، يشتري الأرض ليربح فيها ثم يبيعها، أو يشتري عقارا مبنيا، يعني يشتري عمارة أو كذا ثم يبيعها، تصبح هذه عروض تجارة. إذن كل مال أعد للبيع والشراء والكسب فهو عروض تجارة. قال: ويأتي تفصيلها ويأتي بيانها، ونحن فصلنا شيء يسير فيها. طيب، سينتقل الآن المصنف عليه رحمة الله إلى بيان شروط وجوب الزكاة. ضعوا عنوان جانبي شروط وجوبها. تفضل يا شيخ. بشروط خمسة. نعم، شروط الخمسة ضعوا عندها هذا العنوان وهو شروط وجوب الزكاة. طيب، شروط خمسة، ما هي الشروط الخمسة؟ أحدها حرية، فلا تجب على عبد لأنه لا مال له، ولا على مكاتب لأنه عبد وملكه غير تام. طيب، الأول الحرية. الحرية تخرج من؟ تخرج غير الحر. معنى الزكاة تجب على الحر ولا تجب على غير الحر. من هو غير الحر؟ المصنف ذكر صنفين، قال فلا تجب على عبد، ضعوا عندها ألف، لأنه لا مال له. نعم، العبد ما عنده مال، وأي مال يكسبه العبد هو لسيده. قال ولا على مكاتب، هنا ضع باء. إذن الحرية تخرج نوعين أو تخرج صنفين، هما العبيد والمكاتبين. من هو المكاتب؟ قال ولا على مكاتب لأنه عبد، هو صورة من صور العبد لكن يختلف عن العبد الأصلي القن الخالص. أنه المكاتب يعني أن المكاتب هو الذي عقد مع سيده عقد كتابة. عقد الكتابة له أحكام. خلاصة عقد الكتابة أن العبد يكتب مع سيده عقد كتابة يتضمن التالي: أن يدفع العبد إلى سيده أقساطا معلومة، أقساط معينة محددة، ثم يصبح حرا، فيصبح حرا بسداد آخر قسط. يعني يقول له مثلا كل شهر أعطيك 1000 ريال وبانتهاء 10 شهور أصبح حرا، أو كل سنة أعطيك 10,000 ريال ولا 10,000 ريال بحسب المبلغ الذي يتفقون عليه. هذا يسمى مكاتب. المكاتب تختلف أحكامه عن العبد، لأن المكاتب بعد ذلك له أن يذهب ويعمل حتى يحصل المال الذي يفدي نفسه به، فيعمل وكذا ويكسب مال يعني ليفدي نفسه. لكن المكاتب، لاحظوا أمرا، أن المكاتب إذا كاتب سيده ليس من حق السيد أن يفسخ عقد الكتابة. فهمتوا؟ يعني عقد الكتابة لازم في حق السيد وجائز في حق المكاتب. المكاتب يقدر يعني يعجز نفسه وما يدفع الأقساط فيرجع عبد كما كان. إذن عقد الكتابة عقد يخول العبد أن يصبح حرا إذا دفع الأقساط المتفق عليها. ويستطيع أيضا يعني العبد أن يعجز، يمكن يعجز، يستطيع أن يعجز نفسه يعني ما يدفع شيء، أو فعلا يعجز فيرجع كما كان. واضح هذا؟ معناه أن السيد لا يستطيع أن يرجع عن هذا العقد، فيجب عليه الالتزام بالعقد. فإما أن يدفع العبد المكاتب الأقساط التي عليه ويصبح حر، أو يعجز عن السداد فيرجع كما كان. قال لأنه عبد وملكه غير تام، يعني ما يملكه ليس تاما له، هو ما زال عبدا. قال وتجب، هذه الصورة الثالثة، قال وتجب على مبعض. إذن مبعض نجعله إيش؟ رقم كم؟ جيم. المبعض وهم كلهم متشابهين. وتجب على مبعض بقدر حريته. المبعض الذي بعضه حر وبعضه عبد، قد يكون نصف ونصف، قد يكون ثلث وثلثان، قد يكون ربع وثلاثة أرباع، يعني ربع حر ثلاثة الأرباع عبد، أو العكس، أو العكس، أو الثلث حر والباقي عبد، أو العكس، كل هذا وارد بحسب. يعني كان يملكه 4 فثلاثة أعتقوا حصصهم وبقي الرابع، فإذا هو ربعه عبد. أو كان يملكه 2 فواحد أعتق نصفه وبقي الثاني. وطبعا فيها أحكام وتفصيلات، لكن احنا نقول استقر الأمر على كذا، على هذا. وإلا فمن أعتق بعض ينبغي عليه أن يعتق الباقي، لكن إذا تعذر عليه عتق الباقي فيبقى على هذا. خلاصة الأمر أن هذا المبعض نصفه، لنفرض مثالا، نصفه حر ونصفه عبد، فإذا سيكون له يوم لسيده ويوم لنفسه. فاليوم الذي لنفسه يكسب ما يكسبه بحريته فهو له. إذا المبعض يملك. له ملك، يملك، يملك بإيش؟ بجزئه الحر لا بجزئه العبد. قال وتجب على مبعض بقدر حريته، معنى المال الذي يكسبه المبعض بحريته يجب فيه الزكاة. طيب انتهى من الشرط الأول، انتقل. والثاني إسلام، فلا تجب على كافر أصلي أو مرتد. إذن الإسلام أخرج الكافر، والكافر له صورتان، الأصلي ألف والمرتد باء. نعم، لأنه الإسلام لما نقول على الكافر واضح مسألة الأصلي، الإشكال في المرتد، هل نقول في المرتد إنه هذا كان مسلم وارتد فتجب الزكاة في ماله؟ المصنف يقول لا، ما تجب الزكاة في ماله إذا ارتد. أكمل يا شيخ. فلا يقضيها إذا أسلم، يعني المرتد أو الأصلي، فإذا أسلم ما يقضي الزكوات الماضية. أكمل يا شيخ. والثالث ملك نصاب ولو لصغير أو مجنون لعموم الأخبار وأقوال الصحابة. نعم، قال ملك النصاب، وملك النصاب الذي يملك النصاب يمكن أن يكون رجلا بالغا عاقلا مكلف، يعني بالغ عاقل مكلف نسميه، ويمكن أن يكون صغيرا يملك النصاب، ممكن ولا لا؟ شاب صغير، يعني طفل صغير ملك مالا بهبة أو بإرث أو نحو ذلك، أو مجنون كذلك، قد يكون المال صاحبه مجنون، فكل هؤلاء تجب في أموالهم الزكاة. إذن الزكاة تجب في من يملك النصاب، سواء كان المالك عاقلا بالغا أو كان عاقلا. إحنا من نقول مكلف، من هو المكلف؟ هذه قاعدة مستقرة دائما، إذا قيل مكلف، إذا قال الفقهاء مكلف يريدون به من بالغ عاقل، إذا اختل شرط الأول بالغ معناه من هو؟ الصغير، فتجب الزكاة في مال الصغير. طيب والثاني عاقل، إذا اختل وش يطلع عندنا؟ يطلع لنا مجنون، نقول كذلك تجب الزكاة في مال المجنون. إذن تجب الزكاة في أموال الثلاثة، في العاقل والمجنون والصغير. طيب أكمل الشيخ. قال لعموم الأخبار، هذا دليل وجوبها في مال الصغير والمجنون. يقول الأخبار التي جاءت، الأخبار المقصود بها الأحاديث وعموم النصوص عموما التي تأمر بالزكاة وتوجب الزكاة، لم تفرق بين مال الصغير ومال الكبير أو مال العاقل والمجنون، فدل ذلك على وجوبها في الجميع. استدلوا لذلك بعموم الأخبار وبأقوال الصحابة. أكمل. فإن نقص عنه فلا زكاة إلا الركاز. إذا نقص المال عنه، يعني عن النصاب، عنه أي النصاب، فلا زكاة، فلا زكاة. ثم قال إلا الركاز. الركاز سيأتي أنه تجب الزكاة في الركاز بدون اشتراط نصاب، يعني قليل أو كثير. والركاز ما هو؟ سيأتي بيانه، لكن باختصار هو ما يوجد من الأموال مدفونة، من أموال الجاهلية مدفونة، ما وجد من دفن الجاهلية، يعني أموال من أيام الجاهلية، من عصور الجاهلية، مش من عصور الإسلام، لو كانت من عصور الإسلام لقطة، لكن تكون هي من عصور الجاهلية، وسيأتي بيان كيف نعرف أنها من عصر جاهلي أو إسلامي. فعموما هذا الركاز هو المال الذي يوجد من عصر الجاهلية، فتجب فيه الزكاة في قليله وكثيره، يعني لا يشترط النصاب. طيب أكمل يا شيخ. والرابع استقراره. الشرط الرابع استقراره. استقرار ماذا؟ استقرار ملك النصاب، استقرار الملك، يعني أن يكون الملك مستقرا، هذا معناه أنه فيه ملك مستقر وفيه ملك غير مستقر. طيب قال المصنف، اقرأ شرح هذه. أي تمام الملك في الجملة، فلا زكاة في دين الكتابة لعدم استقراره، لأنه يملك تعجيز نفسه. خلاص قف، ما معنى هذا الكلام؟ هنا نقول ينبغي أن نعرف أن الملك أو الملك قد يكون مستقرا وقد يكون غير مستقر. مستقرا ما معناه يعني أن هذا المال لم يتعلق به حق للغير، ما له تعلق بالغير، ومعناه أن مالكه له أن يتصرف فيه، ومعناه أنه ليس عرضة للسقوط. فهمت الملك المستقر؟ الملك المستقر الذي هو ليس متعلقا بحق الغير ولما صاحبه تصرف فيه وليس عرضة للسقوط. إذن هناك ملك غير مستقر، ما هو مكان خلاف ذلك؟ ما كان متعلقا بحق الغير وعرضة للسقوط. مثال ذلك المصنف قال أي تمام الملك في الجملة، فلا زكاة في دين الكتابة لعدم استقراره، لأن دين الكتابة لا يستقر، ما هو مستقر حتى يدفع آخر قسط. قال لأنه يقصد العبد، لأنه يعني لأن العبد يملك تعجيز نفسه. فاللي حصل ما هو؟ يقول إنه دين الكتابة هذا ما هو مستقر. السيد الآن يأخذ من العبد القسط الأول ويأخذ القسط الثاني، صح ولا لا؟ ولحظة، ويستحق الثالث والرابع والخامس إلى العاشر. افهموا معي الآن. فالآن السيد يستحق من، لو قلنا أن السيد كتب مع عبده كتب معه عقد كتابة على أن يدفع له 10 أقساط كل قسط، نقول 10,000 ريال، واضح؟ فهو الآن السيد يستحق من العبد كم؟ 100,000 ريال. دفع القسط الأول والقسط الثاني، كم باقي؟ 80. 80 هذه بالنسبة للسيد ما هي؟ ليست هي دين يستحقه، دين للسيد، دين للسيد عند الغير. طبعا هذه المسألة سبقت يعني موضعها، لأنه سيأتي بعد ذلك بيان أن الديون اللي عليك يلزمك زكاتها، فاهم علي؟ أنت مسلف فلان 10,000 ريال وفلان 10,000 ريال وفلان 10,000 ريال، في نهاية السنة يلزمك أن تخرج زكاة هذه العشرات اللي وزعتها على الناس ديون وقروض، فهمت علي؟ فدين الكتابة أليس هو دين عند العبد ولا لا؟ طيب يزكيه ولا ما يزكيه؟ لا ما يزكيه، لأنه هذا ليس مستقرا. ألا يمكن للعبد أن يأتي ويقول آسف ما أستطيع أن أدفع ولا شيء والغينا عقد الكتابة، فهمت علي؟ فكيف نلزمه بدفع زكاة هذه 80,000 اللي هي تعتبر دين عند الغير وهي قابلة للسقوط، تقبل ممكن أن تسقط، واضح الكلام؟ بخلاف لما يأتيك شخص ويطلب منك قرض 80,000 تعطيه 80,000، هذا ثابت، ما هو آيل للسقوط ولا لا؟ ما هو آيل للسقوط، هذا آيل لشيء آخر، يعني يحتمل، ما هو آيل قطعا، لكنه يحتمل ماذا؟ يحتمل المماطلة في السداد، صح؟ لكنه ما يحتمل السقوط، لكن بالنسبة لدين الكتاب يحتمل السقوط. فمثاله دين الكتابة. هناك أمثال أخرى مثل حصة المضارب قبل القسمة. حصة المضارب قبل القسمة، ما معنى حصة المضارب قبل القسمة؟ شركة المضاربة أنه تكون بين، يعني بين صنفين، شخص يدفع المال والآخر يعمل بالبدن، يعمل ببدن، والربح بحسب الاتفاق قد يكون بالنصف. فلو افترضنا أنه هذه الشركة شركة المضاربة اشتغل العامل فيها، يعني المضارب اشتغل بهذا المال، وإذا بالرأس المال يتضاعف، فهو نقول مثلا الربح بالنصف، هو أخذ 100,000، ثم بعد ذلك في نهاية السنة أصبح عنده 200,000، معنى كم حصة المضارب؟ نصيبه كم؟ رأس المال 100,000، رأس المال 100,000، فاشتغل في نهاية السنة أصبح 200، هو كم يستحق؟ نصف الربح، يعني 50,000. فهل المضارب الآن يزكي 50,000؟ لا، ما يزكيها حتى يستلمها، حتى يعني حتى يقسم الربح ويوزعه. الجواب لماذا؟ نقول لأن هذا الربح اللي هو حصة المضارب، الربح في المضارب ليس مستقرا، قابل للسقوط. كيف قابل للسقوط؟ قابل للسقوط بأي خسارة تحصل سينزل ربحه، صح ولا لا؟ لأن أنا قلت في نهاية السنة 100 أصبحت 200، إذن هو إلى الآن لو استمر الأمر كما هو سيكون ربحه المضارب يعني كم؟ 50,000. 50,000. طيب بعدها بيوم اشتروا بضاعة فخسروا فيها 50,000، نزلت حصة ربح المضارب ولا لا؟ طيب متى يستقر الربح؟ بالقسمة، إذا قسم. فهمتم المسألة؟ طيب خلاص، إذن استقرار الملك، فأي ملك غير مستقر يحتمل السقوط فهو لا تجب زكاته، لأنه احتمال أنه ما يستقر. أكمل يا شيخ. والخامس مضي الحول، لقول عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، رواه ابن ماجه. ورفقا بالمالك ليتكامل النماء فيواسي منه ويعفى فيه عن نصف يوم. طيب، قال مضي الحول واستدل بحديث لا زكاة في مال، حديث ابن ماجه، قال: ورفقا بالمالك ليتكامل النماء فيواسي منه. طبعا النص هو الدليل، وإنما هذا مجرد يعني كإبراز حكمة يعني. قال: ويعفى فيه عن نصف يوم، اللي هو الحول يعني، يعفى فيه عن نصف يوم. نعم. قال المصنف: في غير المعشر. إذن مضي الحول شرط في زكاة الأموال إلا المعشر، فالمعشر لا يشترط فيه مضي الحول، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وآتوا حقه يوم حصاده، ما قال بعد مضي حول. طيب، ما هو المعشر؟ قال: أي الحبوب والثمار، لقوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. أبغاكم تضعوا أرقام. قال: أي الحبوب 1، والثمار 2، لقوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. وكذا المعدن 3، المعدن 3، والركاز 4، والعسل 5، قياسا عليهما. ما هو قياسا عليهما؟ يعني هذه الثلاثة، ما بعد وكذا اللي هي رقم 3 و4 و5، المعدن والركاز والعسل، قياسا عليهما، يعني على الحبوب وعلى الثمار. طيب، قال: فإن استفاد مالا بإرث أو هبة ونحوهما فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول. واضح. يعني إنسان عنده يملك مثلا 100,000 ريال، في يوم بدأت السنة 1/1 من العام الهجري، وهو يملك 100,000 ريال. الآن 100,000 ريال هذه لا تجب فيها الزكاة حتى يحول عليه الحول. طيب، في 1/6 جاءته 100,000 ريال أخرى إرث، بالإرث، ففي نهاية السنة في 30/12 يزكي ماذا؟ 100,000 الأولى ولا الثانية أو الاثنين؟ يزكي الأولى قطعا. طيب، والثانية؟ يقول: لا، حتى يحول عليه الحول، الثاني ما حال عليه الحول. طيب، قال: فلا زكاة فيه، فإن استفاد مالا يعني فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول. طيب، الآن سيستثني المصنف. قال: إلا نتاج السائمة، ضع رقم 1، وربح التجارة، ضع رقم 2. قال: إلا نتاج السائمة وربح التجارة، ولو لم يبلغ النتاج أو الربح نصابا فإن حولهما حول أصليهما، فيجب ضمهما إلى ما عنده إن كان نصابا. واضح القاعدة الآن؟ الآن نستثني ثم نعود. إحنا قلنا مضي الحول، مضي الحول هذا شرط وجوب في جميع الأموال إلا قلنا إيش؟ المعشر. استثنينا المعشر، واضح؟ المعشر يعني اللي هي الخارج من الأرض، سواء كان حبوب أو ثمار، ثم ألحقنا بالحبوب والثمار 3 أشياء: المعدن والركاز وإيش؟ ها؟ والعسل 5. وسنلحق أيضا 2 بس من غير المعشر، من غير المعشر سنلحق أيضا بهم نتاج السائمة. هذا مكانه فين؟ هذا ما هو من المعشرات، هذا من باب بهيمة الأنعام سائمة. وسنلحق أيضا ربح التجارة، وهذا يدخل فين ربح التجارة؟ ها؟ لا، ما هو في الأثمان، في عروض التجارة. أصبح الآن اللي ما نحتاج فيه، لا نشترط فيه حول، يعني مضي الحول، كم شيء نتج عندنا الآن؟ كم اجتمع عندنا؟ 7. 5 من المعشرات، وهي الحبوب، الثمار، المعدن، الركاز، العسل، واثنين واحد من اثنين من الخارج، واحد من بهيمة الأنعام. وش هي؟ نتاج السائمة، لا تحذف كلمة، نتاج السائمة. والسابع ربح التجارة، ما قلنا عروض التجارة، ترى أفهموا الكلام، هو ما احنا قاعدين في موضوع إنشاء ولا نقرأ جرائد، فهمتوا؟ الفقهاء كلامهم مو زي كلام أصحاب الجرائد، لا، لما يقولوا عروض يقولوا ربح التجارة ما يقصد عروض التجارة، يقول لك ربح التجارة، الربح مش العروض، العروض هي الأصل، فهمتوا علي؟ ونتاج السائمة ما قال السائمة، واضح؟ طيب، الفقيه أو الفقهاء يقاربون بين المتباعد ويباعدون بين المتقارب. قال ولو لم يبلغ النتاج والربح نصابا، ما معنى هذا الكلام؟ خلاصة الكلام يقول إلا نتاج السائمة، يعني أنه لو كان عنده نصاب من بهيمة الأنعام من الغنم مثلا، وكانت هذه الغنم نصابا وفيها زكاة، لنقل مثلا كان عنده 400 من الغنم، 400 من الغنم كم فيها من الزكاة؟ زكاتها أربع شياه. طيب بدأ ب400، في آخر الحول في نهاية الحول أصبحت 400 600، فيزكي ماذا؟ أو نعيد السؤال بطريقة أخرى، نقول 600 هذه هل حال عليها الحول جميعها، على جميعها الحول ولا على بعضها؟ 400 حال عليها الحول، والـ200 لم يحل عليها الحول، لأنها نتاج سائمة، نتاج بهيمة الأنعام. طيب هذه الـ200 إذن سيزكي 400 ولا 600؟ 600. طيب كيف؟ وأنتم تشترطوا مضي الحول، وعندنا 200 ما مضى عليها حول، نقول نعم، لأن حولها حول أصلها، فهمت؟ هذا نتاج السائمة. طيب لماذا استثنينا هذا؟ قالوا للآثار، لأنه جاءت آثار الآن بعد قليل نقرأها، للآثار الواردة. طيب وربح التجارة، ما هو ربح التجارة؟ هو بدأ تجارته بـ100,000 ريال، في نهاية السنة أصبح عنده 200,000 ريال، فيزكي ماذا؟ ما حال عليه الحول، 100,000 الأولى، والثانية ما حال لم يحل عليها حول، نقول نعم هذه تسمى ربح لتجارة، فتجب فيها الزكاة، لأن الربح حوله، حول أصله، فهمنا المسألة هذه؟ طيب الآن اقرأ علينا يا شيخ. قال ولو لم يبلغ النتاج أو الربح نصاب، مو شرط يكون نصاب، الربح ما دام الأصل نصاب، طيب فإن حولهما حول أصليهما، فيجب، اقرأ يا شيخ، فيجب ضمها إلى ما عنده إن كان نصابا، لقول عمر اعتد عليهم بالسخلة، السخلة ولد الضأن صغيرة، السخلة صغيرة، ويقول اعتد عليهم بالسخلة، طب هذه السخلة ما حال عليها الحول، نعم، ولا تأخذها منهم، نعم، رواه مالك، نعم، ولقول علي عد عليهم الصغار والكبار، فلو ماتت لا خلاص، عد عليهم الصغار والكبار، انتهى، ضع خط مائل أو شيء عشان تفصل بين الكلام هذا وما بعد، ما بعده هو مثال جديد، مسألة جديدة ستأتي. كم بقي من الوقت؟ كم؟ طيب تفضل، الآن سيذكر مسألة، تفضل. فلو ماتت واحدة من الأمات يعني الأمهات، بس يقولوا في الحيوان أمات، فنتجت سخلة انقطع، بخلاف ما، طيب إيش يعنيها؟ لو ماتت واحدة من الأمات فنتجت سخلة بعد ذلك، يقول انقطع الحول، يعني عنده 40 من الغنم، ماتت إحدى الغنم صار 39، انقطع الحول ولا لا؟ انقطع الحول. طيب بعدين أم أخرى نتجت سخلة رجعت 40، إيش نسوي؟ نبدأ حول جديد ولا نكمل على الماضي؟ حول جديد، مادام نزلت عن النصاب حول جديد، فهمتوا المسألة؟ بخلاف العكس، لو كان لا، 40 قبل الموت حصلت النتاج، فإحدى الأمات نتجت سخلة فصارت 41 شاه، الحول انقطع ولا زاد؟ زاد. ثم ماتت إحدى الأمات يعني القديمات، ماتت رجعنا 40، انقطع النصاب ما انقطع، فهمتوا المسألة؟ هاتان الصورتان قال إيش؟ فلو ماتت اقرأ الآن. فلو ماتت واحدة من الأمات فنتجت سخلة انقطع. هذه الصورة الأولى. بخلاف ما لو نتجت ثم ماتت. هذه الصورة الثانية باء، جعلوا الأولى ألف الثانية. بخلاف ما لو نتجت ثم ماتت. طيب أكمل إيش؟ وإلا يكن الأصل نصابا فحول الجميع من كماله نصابا. واضح مثاله، إذا ما كان الأصل نصاب وجلست تنتج تنتج وتزيد وتزيد، يعني بدأ بعشر من الشاه، ما هو نصاب هذا، وتكاثرت تكاثرت، متى يبدأ النصاب؟ يبدأ الحول، يعني أقصد متى يبدأ الحول؟ بمجرد أن تصل إلى النصاب اللي هو كم؟ 40. فالآن سيذكر مثال جيد. نعم. فلو ملك 35 شاه فنت 35، انتبهوا نصاب الشاه يبدأ ب40، بس لأن هذا الكلام ما جاء لسه سيأتي شرح، فلا يجي واحد يستغرب يقول إيش يعني 35؟ طب إيش المشكلة فيها؟ المشكلة فيها أن 35 ليست نصاب، النصاب في الغنم 40. طيب تفضل. فلو ملك 35 شاة فنتجت شيئا فشيئا فحولها من حين تبلغ 40. واضح هذا. طيب. وكذا لو ملك 18 مثقالا، مثقالا من الذهب، يقول هذا لا ليس بنصاب، لأن الذهب نصابه 20 مثقال. طيب. وربحت شيئا فشيئا فحولها منذ بلغت 20. طيب انتهينا خلاص، بدأت مسألة جديدة. تفضل. ولا يبني الوارث على حول المورث. واضح هذا، مثلنا لهذا، قلنا في نصف السنة ورث مبلغ من المال، فهمت؟ قلنا 100 و100، عنده 100,000 و100,000 جاته بالميراث، فما جاءه بالميراث يبدأ حول جديد. أكمل يا شيخ. ويضم المستفادة أيوة. إلى نصاب بيده من جنسه أو في حكمه. طيب انتبهوا الآن، فرق إيش؟ إنه ما يبني على حول المورث اللي مات، لكن يضم هذا المال الذي استفاده إلى النصاب الذي بيده، إذن يكمل به النصاب، لكن ما يخرج إلا بعد مضي الحول. قال ويضم المستفاد، يعني ما جاءه هذا بالإرث أو غيره، إلى نصاب بيده من جنسه، اكتبوا عندها كذهب إلى ذهب، كذهب إلى ذهب. إيش يعني؟ يعني هو ورث ذهب والمال اللي عنده ذهب، فيضم هذا إلى ذاك. أو في حكمه، نقول إيش؟ كذهب إلى ماذا؟ إلى فضة أو عروض، إلى فضة أو عروض، لأن الذهب والفضة في حكم واحد لكن ليس جنسا واحدا، الذهب جنس والفضة جنس والعروض جنس ثالث، لكن كلها في حكم واحد، وسيأتي بيان هذا بوضوح. طيب أكمل. ويزكي كل واحد إذا تم حوله. فهمت الآن المسألة؟ طيب خلونا نمثل ولا خلاص واضحة؟ يضم هذا إلى ذاك حتى يكمل النصاب، فهمت علي؟ يعني لو كان المال اللي عنده مثلا قبل الميراث هو يملك نصف نصاب، ثم جاءه إرث، يعني نصف آخر جاءه بالإرث عن طريق الإرث نصف آخر، فيضم هذا إلى ذاك، واضح ولا لا؟ لكن نقول إيش؟ نقول لا يزكي إلا كل، يعني يزكي كل جزء. طبعا في هذه الحالة الآن راح نقول بدأ الحول، إذا كان عنده نصف ونصف ضمهما إلى بعض ما أنا بدأ الحول الآن، لكن لو كان عنده نصاب كامل وجاءه مبلغ آخر فوق النصاب فيضمه إلى النصاب، لكن يزكي الأول بعد مرور سنة والثاني بعد مرور سنة، فإذا كانوا يتفقان في الموعد تمام، وإذا كانوا يختلفان فكل في موعده. طيب أكمل يا شيخ. الدين الآن انتقل إلى مسألة الدين وأثرها في الزكاة. تفضل. ومن كان له دين أو حق من مغصوب أو مسروق أو موروث مجهول ونحوه من صداق وغيره كثمن مبيع وقرض على مليء باذل أو غيره أدى زكاته إذا قبضه لما مضى، روي عن علي. طيب الآن عندنا مسألة الدين، زكاة الدين، هل الديون تزكى ولا ما تزكى؟ الديون نوعان، إما أن تكون للشخص وإما أن تكون عليه، صح ولا لا؟ إذا أقرضت واحد 10,000 فهذا الدين لي أم علي؟ لي، إذن هذا أحسب مع أموالي وأزكيه، فهمتوا؟ وأزكيه. طيب لحظة، طيب يعني يمكن الدين هذا ما يجي بعد كذا، صح ولا لا؟ نقول شوف، أما وجوب الزكاة فهي واجبة، لكن لكونه دين لم تقبضه، لكونك لم تقبضه، فيخفف عنك في شيء واحد، ما هو؟ إنه هذا المبلغ، زكاة هذا المبلغ لا تلزمك الآن، يعني يجوز لك تأخيره. فهمت علي؟ إذن أنا عندي أملك 10,000 ريال في جيبي، و10,000 ريال أقرضتها لأخي أو لجاري، فأنا إذا حال الحول في نهاية السنة تجب علي زكاة كم ريال؟ 20,000. واضح هذا؟ 20,000. طيب 10 موجودة والعشرة الأخرى غير موجودة، فكيف أزكي 20؟ نقول يجب عليك، تلزمك 20، زكاة 20,000، لكن 10 اللي تحت يدك، 10 التي تملكها وهي في قبضتك، فهذه يجب إخراجها الآن، ما يجوز تأخيرها. والعشرة التي هي دين عند الغير، هذه يجوز لك أن تؤخرها. طيب تؤخرها إلى متى؟ ها؟ إلى أن يسدد، إلى أن يسدد. طيب سدد بعد سنتين تخرج الزكاة؟ سنتين، ثلاث ثلاث، أربع أربع. طيب سدد النصف من العشرة، سدد 5 وبقيت 5، تخرج زكاة 5. فهمتوا التخفيف اللي حصل بسبب الدين؟ واضح هذا. لماذا؟ لأنه لو كان الدين يسقط بالزكاة، يسقط الزكاة، معناه أنه كل واحد يفر من الزكاة، يقرضها الشخص يخليها عنده عشان ما يزكي. طيب إذن واضح المسألة، من كان له دين أو حق من مغصوب، الحق هذا مغصوب، يعني مالك غصبه شخص، هذا تجب زكاته، لكن إذا قبضته. طيب أفرض أنه ما سدد، مات ولم يسدد، خلاص وانعدم، خلاص إذا قبض تسدد، لم تقبض لا تسدد، وهي تبقى في ذمتك. أو مسروق أو موروث مجهول، يعني لك إرث ما تعرف صاحبه، حق من صداق أو غيره، حتى امرأة لها صداق، فمعناه هذا دين، كثمن مبيع دين، بعت سلعة وأريد الثمن، الثمن لم يدفعه لي المشتري، فهو دين في ذمته، تجب زكاته ولا ما تجب؟ نعم تجب زكاته، لكن لا يجب إخراج هذه الزكاة إلا بعد القبض. قال كثمن مبيع وقرض، قرض ابتداء، شخص جاء واقترض منك. قال على مليء باذل، مليء يعني غني، باذل يعني غير مماطل، واضح هذا، لأنه قد يكون غني ومماطل ما يعطي الناس حقوقها. قال على مليء باذل أو غيره، إيش غيره؟ غيره معناه على غير مليء أو على غير باذل، إما فقير أو غني مماطل لا يعطي الناس حقوقها. فهمتوا المسألة؟ هذا أو ذاك. على المذهب أنه تجب الزكاة في الديون اللي عند الناس التي لك عند غيرك، سواء كانت عند غني باذل أو عند غني غير باذل أو عند فقير لا يملك، تجب زكاته. لكن المسألة الأخيرة، الأولى مسلمة طبعا، إذا كان المال عند غني باذل فتلزمك الزكاة، يعني هو غني وباذل ومخلي الفلوس عنده، ليش؟ خذ مالك وأخرج الزكاة. لكن المشكلة إذا كانت عند غير مليء باذل. قال أو غيره، ومسألة غيره مسألة فيها خلاف في المذهب، وعنه اكتبوا، وعنه لا زكاة في الدين على غير مليء باذل وعلى غير مليء، واختارها تقي الدين وغيره. يعني عندنا رواية ثانية إنه إذا كان هذا غير مليء فما تجب فيه الزكاة، تجب على المليء. أما المذهب المعتمد فيه أن الزكاة تجب على أي واحد فيه، لكن تقول طيب هذا غير مليء، كيفه غير مليء؟ لا تخرج الزكاة حتى تستلم هذا المال. قال أدى زكاته إذا قبضه لما مضى، يعني للسنوات الماضية، روي عن علي. طيب سيعلل المصنف بعلة، يقول إيش؟ لأنه يقدر على قبضه والانتفاع به، قصد ببقائه عليه، قصد ببقائه عليه الفرار من الزكاة أو لا، يعني سواء كان قصد أو ما قصد، مدام هو الدين عند الغير. لكن هذا كلام سيقال في حق المليء الباذل، لكن في غيره لا. طيب أكمل. ولو قبض دون نصاب ولو قبض دون نصاب زكاه. يعني سدد المدين هذا سدد جزء فيخرج زكاة هذا الجزء. نعم. وكذا لو كان بيده دون نصاب وباقيه دين أو غصب أو ضال. نعم خلاص أو ضال معناه أنه الزكاة أفرض أن الزكاة 4000 ريال، أنا ما عندي إلا 1000 ريال لكن أقرضت فلان 3000 ريال، تجب عليه ولا ما تجب؟ تجب الزكاة، لكن أخرج زكاة 1000 فقط، والـ3000 لا أخرج زكاتها. انتبهوا، لا أخرج يعني لي الحق أن لا أخرج، لكن لو حبيت أخرج أخرج، يعني لا تلزم بإخراجها. فهمت علي؟ 3000 الباقية إن شئت أخرجها، أخرج زكاتها، وإن شئت لا تخرج زكاتها حتى تقبضها. فهمت علي؟ يقول وباقيه دين أو غصب أو ضال. طيب قال والحوالة به أو الإبراء كالقبض. انتبهوا معي، الآن إحنا قلنا 3000 عند شخص آخر زكاتها تلزمني، صح ولا لا؟ زكاتها واجبة. طيب بقيت عنده 3 سنوات، إذا استلمتها أزكي هذا المبلغ كم مرة؟ 3 مرات. أنا ما استلمت المبلغ هذا، تعرف إيش سويت؟ سامحته. أخرج الزكاة 3 مرات ولا لا؟ شوف عبارة المصنف. أو إني فعلت شيء ثاني، لأنه قال والحوالة به هذا ألف، أو الإبراء كالقبض معناه أخرج. لو أحلت 3000 هذه اللي أنا أبغى أخذها، قلت لفلان أحلتك على فلان خذ 3000 هذه، إذن قبضتها، إذن تلزمني إخراج زكاتها. أو سامحته أبرأته يلزمني إخراجها. فهمت علي؟ فالحوالة والإبراء كالقبض. اتضحت المسألة؟ طيب هذه الديون اللي تكون لك، إذا كانت عليك يعني أنت مقترض من الناس، هل تزكيها ولا ما تزكيها؟ القروض اللي عندك من الناس لا ما تزكيها. إذن الدين انتبه، إذا كان لك فتجب عليك زكاته، وإذا كانت عليك فهذا لا تجب زكاته. فهمت المسألة؟ وهذا الذي نكمله إن شاء الله في اللقاء القادم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.